الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الحلقة السابعة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحقيقة تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأمور المتعلقة والعناصر المتعلقة بمكانة الحسبة، وكان آخر ما تحدثنا عنه الكلام عن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تتم به خيرية هذه الأمة. والحقيقة أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى أن نعيد الكلام عليه ولو باختصار شديد، فإن قضية الخيرية هذه التي أشرنا إليها والتي ذكرها القرآن الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. قلنا إن هذه الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة هي خيرية معللة بقيام الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشرنا إلى أن الأمة التي تقوم بهذا الواجب، أي بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أنها ستكون خير الأمم، ولا شك أنها ستكون أفضل الأمم، لكون هذه الأمة تتمتع به. يعني شبهنا هذه الصورة بجهاز المناعة العالي في الجسم الذي يطرد عنه الأمراض والفيروسات والأدواء والأسقام، فهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قامت به الأمة فإنها لا شك ستكون خير أمة أخرجت للناس، وإذا تركت هذا الأمر فإنها ستنحدر وستسبقها غيرها من الأمم. نواصل الحديث اليوم أيضا في ما يتعلق بمكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته، وتأكيد واهتمام الشارع الحكيم به، وتأكيد الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على أهمية القيام بهذا الواجب العظيم. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات ومن صفات أيضا من مكن في الأرض، فالله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فجعل هذا الأمر واجبا لمن مكن في الأرض، وكأنه شرط شرطه الله عز وجل على من يمكنه في الأرض أن يقوم بهذه الواجبات التي منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة إذا تأملنا في هذه الواجبات التي ذكرها الله عز وجل نرى أن بينها اشتراكا مهما، كونها تتعلق بالأمة أكثر من تعلقها بالأفراد. ولذلك الله عز وجل قرن هذه الأمور الأربعة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرنها بهذا بصورة أو بشخصية من يمكن في الأرض، لكون هذه واجبات تتعلق بالأمة، فإقامة الصلاة والأمر بإقامتها، وأن هذا من واجب ولاة أمور المسلمين أن يأمر الناس بإقامة الصلاة وأن يقيموها وأن يظهروا هذه الشعيرة العظيمة، أن يقوموا بجباية الزكاة وحث الناس على أداء الزكاة وإخراجها من أموالهم، وأن يقوموا بهذا الواجب أيضا أن يعني يماثل هذين الواجبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سائر الأمور. فجعل الله عز وجل هذه واجبات أساسية لمن يمكن في الأرض. طبعا هذه واجبات لكل مسلم، لكنها لمن مكن في الأرض بشكل أخص، وكون هذه الواجبات أيضا تحتاج إلى هذه الولاية وتحتاج إلى هذه الإمامة للقيام بها. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال أو ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. وكذلك يقول الشوكاني رحمه الله: وفيه إجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام بذلك. وكون الله عز وجل يقرن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في ذلك أيضا دلالة وأهمية على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يقارن أو يماثل أو أنه يأتي بعد أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا يتعلق بهذا الأمر أيضا أن الله عز وجل وعد أولئك الذين يمكنون في الأرض ويقومون بهذه الواجبات، أو يعني ربط نصره عز وجل بقضية مهمة جدا أن أن أن أن النصر من عند الله عز وجل مرتبط أيضا بإقامة هذه الواجبات التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الله عز وجل يقول في الآية التي سبقت هذه الآية، يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فربط الله عز وجل النصر والتمكين في الأرض بإقامة هذه الواجبات، يعني أن الله عز وجل سينصر من ينصره. من هؤلاء؟ الذين إذا مكنهم الله عز وجل في الأرض فإنهم سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجعل هنالك رابطة قوية بين النصر والتمكين في الأرض وإقامة هذه الواجبات، وكأن إقامة هذه الواجبات التي يعني جعلها الله عز وجل واجبات هي في نفس الوقت أسباب للنصر وأسباب للتمكين في الأرض. ولذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الذين مكناهم في الأرض دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعلون الكلمة فيهم والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فليس لهم وعد من الله بالنصر، لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأوليائه. فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. فجعل الله عز وجل القيام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط للتمكين في الأرض، ثم هي بعد ذلك أيضا واجبات وهي أسباب أيضا للنصر الذي يعد الله عز وجل به أولئك الذين يقومون بهذه الأمور. ولذلك يعني نجد أن سلف هذه الأمة أدركوا ذلك وطبقوه تطبيقا عمليا في حياتهم وفي سيرتهم. يقول يعني الشيخ محمد رشيد رضا: وبهذه الصفات الأربع المذكورة في الآية الكريمة فتح المسلمون الفتوحات ودانت لهم الأمم طوعا، وبتركها سلب أكثر ملكهم والباقي على وشك الزوال إن لم يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى هداية ربهم، ولا سيما إقامة هذه الأركان منه، أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن أعداء المسلمين أيضا فطنوا إلى هذا الأمر، فكان مما يصفون به هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيقول أحد قادة الروم حينما أرسل رسولا له إلى المسلمين، أو أرسل عينا له لينظر إلى وضع المسلمين وإلى ما هم فيه وإلى كيف يعني يتعامل بعضهم مع بعض وإلى طبيعة حياتهم، يقول ذلك الرجل: جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رهبان بالليل أسد بالنهار، لو سرق ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى لرجموه لإثارهم الحق واتباعهم إياه على الهوى. ولذلك قال هذا القائد الرومي كلمة مشهورة لرسوله أو لعينه الذي نظر إلى المسلمين، فقال: لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير لمن يريد قتالهم ولقاءهم من ظهرها. فقال: من هذه سيرته ومن هذه طبيعتهم؟ فإن لقاءهم يعني مغامرة وكارثة محققة لمن يريد لقاءهم، ولبطن الأرض خير له من ظهرها. ولذلك يقول حافظ بن كثير عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على إنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أسباب قوة المسلمين. ولا شك الحقيقة أن يعني يجمع الخبراء العسكريون والأمنيون في العالم كله على أن أهم أسباب تقوية الجبهة أن أهم أسباب النصر هو قوة وتماسك الجبهة الداخلية. ولذلك تجد أن الأعداء غالبا ودائما إذا أرادوا أن يدخلوا إلى بلد، وإذا تأملت يعني على مدى يعني 50 أو 60 أو 100 سنة الماضية، فإن الأعداء أعداء المسلمين الذين استعمروا بلاد المسلمين لم يدخلوا بلدا إلا عن طريق إخلالي أو يعني إحداث انشقاق في جبهة المسلمين الداخلية عن طريق نشر المعاصي، نشر الفتن، نشر يعني قضية التساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تماسك الأمة، يؤدي إلى قوتها، يؤدي إلى متانة هذه الجبهة الداخلية، فلذلك يصعب اختراقها مهما بلغت قلة عدد المسلمين. ولذلك يعني يسعى دائما أعداء المسلمين إلى شق هذه الجبهة الداخلية ليستطيعوا اختراق بلاد المسلمين وليستطيعوا هزيمتهم. فأما إذا كانت هذه الجبهة متماسكة يتناصر المسلمون فيما بينهم، لا يرضى مسلم أن يرى أخاه يرتكب أمرا محرما ويسكت عنه، لا يرضى أنه يراه يترك واجبا ولا يأمره به، فيعني يؤدي هذه إلى النصرة التي بينها الله عز وجل في آيات ذكرناها سابقا، حينما وصف الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقلنا إن هذه الولاية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية تعني النصرة، ومعنى هذه النصرة التي ذكرها الله عز وجل أولياء بعض كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فصورة هذه الولاية أو تطبيق العمل لهذه الولاية بين المسلمين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمحبة المسلم لأخيه أنه إذا رأى لا يصلي أمره بالصلاة، وإذا رأى يرتكب محرم نهاه عن هذا المحرم. فيعني تتحقق هذه الولاية، وتتحقق أيضا قوة الوشائج بين المسلمين وقوة تماسك هذه الجبهة وتوحدها أيضا. فلا يوجد فالمسلمون كلهم متقاربون حتى في عبادتهم وصلاتهم وطاعاتهم، كلهم يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. بالتالي أيضا في ظل هذا التماسك وفي ظل القيام بهذه الواجب بهذا الواجب العظيم، فإن من يعني من لم يعني يستطيع التعايش مع المسلمين ويعني يطبق الواجبات وينتهي عن المحرمات، فإنه سيترك أو على الأقل سيبتعد عن هذا المجتمع، وبالتالي يصبح هذا المجتمع متماسكا قويا، وتصبح نقاط الضعف فيه أقل بكثير من مجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فيسهل اختراقه من كل جانب ومن كل ناحية. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قوة المسلمين ومن أسباب نصرتهم ومن أسباب تمكينهم في الأرض، وهي أسباب كما قلنا في السابق هي أسباب منطقية وأسباب واقعية، وتستطيع أن تطبق هذه الأسباب على كل مجتمع وعلى كل أمة من الأمم. يمكن أن تطبق هذه الأسباب التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. أيضا مما يدل على مكانة الحسبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر وعلى عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أهميته الكبرى أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. في الحديث الآخر: الإسلام 8 أسهم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم. ونلاحظ في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، ثم جعل الأمر بالمعروف لوحده سهم، والنهي عن المنكر سهم. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان، وهذا دلالة أيضا إشارة إلى أهمية وعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعل له سهمين من 8، وجعل لبقية الفرائض سهم واحد. ويعني فكأن نسبة الأمر بالمعروف وأهميته تصل إلى الربع، وجعل يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل له سهمين من سهام الإسلام، وفي هذا دلالة أيضا على هذه الأهمية الكبرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية ذلك أن بقية هذه الفرائض وبقية هذه الأمور لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تقام في أرض الإسلام وبين المسلمين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو أيضا كما أنه سهم من سهام الإسلام فهو أيضا داعم وعنصر مؤثر ومهم جدا لإقامة الفرائض والأركان الأخرى. وهنا تأتي الأهمية أو أهمية الأمر معروف النهي عن المنكر. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له إني أعمل بأعمال الخير كلها إلا خصلتين. قال وما هما؟ يعني يقول أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي إلا خصلتين. فقال له عمر رضي الله عنه وما هما؟ قال لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه لقد طمست سهمين من سهام الإسلام، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك. ويقول الإمام بن حاس رحمه الله تعليقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سهام الإسلام: فانظر أيها الأخ إلى هذا السهم من الدين، فقد تركه أكثر المسلمين وأصبحوا فيه مداهنين لا يلفتون وجوههم إليه ولا يعولون في دينهم عليه كأنهم عنه لا يسألون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا مما يدل على أهمية الأمر المعروف النهي عن المنكر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أيضا مما يدل على أهمية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أن الله عز وجل يحذر ويشدد ويبين عظم جريمة من تعدى على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بالقتل أو ما دونه، بل إن الله عز وجل قرن التعدي عليهم بالتعدي على الأنبياء عليهم السلام، وفي ذلك أيضا إشارة إلى أهمية إلى عظم فريضة الأمر المعروف النهي عن المنكر وفضل القائمين بهذا الأمر. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فالله عز وجل في هذه الآية قرن قتل الأنبياء بقتل الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل ويأمرون بالخير والإصلاح بين الناس، قرنهم بقتلة الأنبياء، ثم قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد الدال على عظم جريمة المتعدي عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس، يقول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفي ذلك إشارة أيضا إلى عظم جريمة من يتعدى على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالقتل، وأن هذا بل يعني مع عظم هذه الجريمة أن الله عز وجل يقرنهم بمن يتعدى على الأنبياء بالقتل. ولا شك أن من أعظم الجرائم إذا كان إيذاء الأنبياء أو مجرد الإيذاء أو مجرد يعني الإيذاء اللفظي أو حتى الإيذاء المعنوي يعتبر جريمة عظيمة، فما بالك بالقتل. فقرن الله عز وجل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بقتل الأنبياء، وكأن وذلك لأن هؤلاء أصلا هم مبلغون أو موقعون عن الله عز وجل، مبلغون لدين الله عز وجل، مبلغون يعني رسالات هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. فشدد الله عز وجل على التعدي عليهم، ولا شك إذا يعني أن في ذلك أيضا بيان لحرمة وعظم جريمة مجرد التعدي على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لأجل نهيهم. يعني أن هؤلاء الذين يقتلون هؤلاء لا يقتلونهم لأجل شقاق في أمور دنيوية أو المشاكل خاصة بينهم أو مشاكل حقوقية أو غير ذلك، ولكن يقتلونهم لأنهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فهنا تأتي هذه الجريمة العظيمة. أيضا في المقابل فإن الله عز وجل كما بين أو شدد على عظم جريمة من يتعدى على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعدهم الله عز وجل بالثواب العظيم. فلما جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فجعل ذلك بابا ومجالا مفتوحا للباحثين عن الأجر والباحثين عن الخير والباحثين عن الأجور العظيمة، فجعل لهم هذا الباب مشرعا لهم يعني ليقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحصلوا على الأجر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقرن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا بالتسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل وهو من أفضل الأعمال، فقرن ذلك أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الله عز وجل جعل ذلك أيضا داخلا في الصدقة، فكما أن الإنسان يتصدق بماله ويكسب أجرا من الله عز وجل، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتصدق بهذا الأمر ويكسب أجرا وثوابا كأجر المتصدق كل نوي رحمه الله. وفيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفعه للمرء المسلم، وأن كل كلام الإنسان حسرة عليه لا منفعة فيه إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول في حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر لله عز وجل. فكأن الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجعل ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذكر الله عز وجل، وأنه أعظم من ذكر الله عز وجل، وذلك لأن يعني ذكر الله عز وجل قد يكون أجره قاصرا على الذاكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ذكر وتذكير بالله عز وجل، وهو أيضا ثوابه متعدي. فإن يعني ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي معنا يعني قد لا يعلمه إلا الله عز وجل لعظمه، وهذا يعني سيأتي معنا إن شاء الله قريبا. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله عز وجل كما يقول الإمام الخازن رحمه الله سمى الأجر عظيما، أي عظيما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالله عز وجل سماه عظيما، والله عز وجل عظيم، فتعظيم هذا الأمر العظيم يدل على أن هذا الأمر لا حد له، وأنه يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويقول الشيخ أيضا القاسمي: وقد دلت الآية على الترغيب في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وقد أكد الله تعالى الترغيب بقوله عظيما. ومما يدل على عظم هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الحديث المشهور: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني الحقيقة أن هذا الحديث العظيم يدل على عظم أجر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولنا أن نتخيل يعني شخص أمر بكلمة بسيطة، أمر بالمعروف أو نهى عن منكر أو دعا إلى خير، ثم نسي هذا الأمر فاهتدى المدعو، وربما اهتدى على يد المدعو أناس، وربما اهتدى على يده مئات الناس أو عشراتهم أو آلافهم، فيأتي يوم القيامة وقد أعد الله عز وجل له من الثواب العظيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو قد يكون بكلمة أطلقها بأمر أو نهي أو كلمة طيبة لا يعلم أثرها ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وبهذا يعني نختتم هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بمكانة الحسبة في الحلقة القادمة بعون الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.